وهو مفضل على ذي العين في زعم الأستاذ مع الجويني. الأستاذ هذه كلمة معربة ليست عربية فصيحة ولم تسمع عن العرب الأوائل، ولكن عربها العرب بعد ذلك ونقلوها عن اللغات الأخرى وأطلقوها على جملة من المعاني منها المعلم، وخصه العرف بمعلم الصبيان، ويطلق أيضا على الماهر بالشيء، فيقال فلان أستاذ في كذا بمعنى ماهر فيه ومتخصص فيه. وهذا لقب أطلق على جماعة من العلماء قديما، ومن أشهرهم أبو إسحاق الإسفرايني بفتح الفاء، فأبو إسحاق الإسفرايني من كبار الفقهاء والأصوليين، ذهب مع الجويني، والجويني المقصود هنا الجويني الابن إمام الحرمين. الجويني يطلق أحيانا على الأب أبو محمد الجويني الفقيه، وأحيانا يطلق على الجويني الابن وهو صاحب البرهان إمام الحرمين الجويني، وهو الأشهر. إذا أطلق الجويني فينصرف إلى الولد، بخلاف ابن رشد إذا أطلق ينصرف إلى الجد، عندنا ابن رشد الحفيد وابن رشد الجد، فإذا قيل وذهب إليه ابن رشد فينصرف إلى الجد، وهنا إذا أطلق الجويني فإنما ينصرف إلى الابن إمام الحرمين الجويني. فالإسفرائيني والجويني ذهبوا إلى أن الفرض الكفائي أفضل من الفرض العيني، وهو مفضل على ذي العين، وهو يعني الفرض الكفائي مفضل على ذي العين في زعم الأستاذ مع الجويني. فذهب الإسفرائيني الأستاذ والجويني إلى أن فرض الكفاية أفضل من فرض العين. لماذا؟ قال لأن فرض الكفاية نفعه متعد بخلاف فرض العين فنفعه قاصر. كيف نفعه متعد؟ قال لأن القائم بالفرض الكفائي هو يسقط الإثم عن المكلفين الآخرين، فمنفعته متعدية بعكس القائم بالفرض العيني فإنه يسقط الإثم عن نفسه. والشيء إذا كان نفعه متعديا أفضل من الشيء الذي يكون نفعه قاصرا، وهذا كلام صحيح. فالفرض الكفائي يتميز بهذه الميزة، لكن لا يلزم أن يكون أفضل من الفرض العين. كما يقول العلماء المزية لا تقتضي الأفضلية، المزية لا تقتضي الأفضلية. يعني مثلا زيد بن ثابت أعلم الصحابة بالفرائض كما جاء في الحديث فرضكم زيد، فكون زيد رضي الله عنه يتميز عن باقي الصحابة بعلم الفرائض لا يستلزم أن يكون أفضل منه، لأن الفضل له أسباب أخرى متنوعة. فكون هذا الشيء تميز بهذه الميزة لا يلزم أن يكون أفضل من غيره مطلقا، ففضله مقيد وميزته مقيدة بأنها أفضل من هذه الناحية، ولكن لا يلزم أن يكون أفضل بالإطلاق. لهذا يقول الفضل المقيد لا يستلزم الفضل المطلق، وهو فضل مقيد يعني ميزة، لكن لا يلزم منها أن يكون أفضل من غيره بإطلاق. فالفرض الكفائي يتميز عن الفرض العيني بهذه الميزة، لأن القائم بالفرض الكفائي يسقط الإثم عن باقي المكلف. ولهذا ينبغي أن يشكر القائمون بهذا الفرض الكفائي، لأنهم يسقطون عنك الإثم، يعني القائمون بالأعمال الإغاثية والخيرية هم في الحقيقة يحسنون إلينا. لماذا؟ لأنه يسقطون الإثم عنا، لأن الفرض الكفائي إذا لم يقم به أحد ولم تتحقق به المصلحة عم الإثم الجميع. فهذه ميزة يمتاز بها الفرض العيني، ولكن لا يلزم أن يكون أفضل من الفرض العيني، لأن الفرض العيني من أهميته أوجبه الله على كل مكلف، واعتنى به الشارع أكثر من عنايته بفروض الكفايات، ولهذا جعله فرض عين على كل إنسان. ولهذا المؤلف قال في زعمي، يعني ضعف هذا القول بالتعبير عنه بكلمة الزعم، لأن الزعم في اللغة في الأغلب أعم الأغلب أنه يطلق على القول الضعيف أو القول الذي لا أصل له. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. فالزعم يطلق على القول الضعيف أو القول المكذوب الذي لا أصل له، وإن كان أحيانا يطلق على القول الثابت كما جاء في الحديث زعم جبريل أو قول ابن عمر وزعموا أن رسول الله قال ويهل أهل اليمن من يلملم، فهو لا يقصد تكذيبهم في هذا. وهكذا السيبوي في كتابه الكتاب كثيرا ما يقول وزعم الخليل كذا وزعم الخليل، وهو يرجح هذا القول، يعني يرجح القول الذي عبر عنه بالزعم، لكن هذا قليل. أما الغالب والأصل في كلمة الزعم أنها تطلق على الكلام الضعيف أو الذي لا أصل له، وهو المقصود هنا في زعم الأستاذ مع الجوهري، يعني الناظم ضعف هذا القول. ووجه الضعف كما ذكرنا أن هذه ميزة للفرض الكفائي، ولكن لا يلزم منها أن تكون أفضل من الفرض العين.